الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. كما سمعتم وتعلمون، نحن مقبلون بعد أيام على شهر يصح أن نقال عنه بأنه شهر مصيري في حياة الأفراد والأمة. شهر مصيري في حياة الأفراد معلوم، فكيف مصيري في حياة الأمة؟ طبعا الإجابة على ذلك واضحة، بأن صلاح الأمة من صلاح الأفراد، ونجاة الأمة من نجاة الأفراد، وكذلك من سبل تغيير الأمة تغيير الذوات، كما يقول القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المهم، شهر رمضان إخواني شهر غير هين، شهر عند الله كما تعلمون أفضل الشهور، ساعاته أفضل الساعات، أيامه أفضل الأيام. ولهذا نلاحظ بأن الشياطين وهم أعدى الأعداء لبني آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يحاول أن يسوف على الإنسان، وفي الواقع يحاول أن يبقيه في أدنى الدرجات الممكنة. المؤمن في شهر رمضان يربح ويفوز ويتقدم بلا شك، ولكن يحاول أن يقلص المكاسب والنتائج الحميدة إلى أقصى حد ممكن. ولهذا دعوتي للإخوان للأخوات أن يستغلوا الشهر من أول أيامه. هناك مثال أن الجمل بعظمته بثقله بوزنه إنما يجر بحبل بسيط معلق على رقبته، من أخذ الجمل برقبته فقد أخذه بجميعه، وهذا مثل يضرب. في شهر رمضان إخواني الذي يبرمج نفسه منذ أول الليالي، تعرفون في صلوات في كل ليلة من شهر رمضان هناك ختمة، ختمتان في القرآن الكريم، ختمة خاصة وختمة عامة. ختمة للتلاوة لأجل أخذ ثواب ختمة قرآن لكل آية. وهل تعرفون أفضل من هذا التكريم أن يقرأ الإنسان آية من القرآن مدهامتان فتكتب له ماذا؟ تكتب له ختمة في دفتر أعماله. هذه هي الختمة المعهودة للتلاوة، وهناك ختمة للتدبر. بعض أئمتنا عليهم السلام كانوا يقولون نختم القرآن في شهر واحد، طبعا تلك الختمة ختمة متميزة يراد منها التدبر والتأمل والعيش في رحاب القرآن الكريم وأخذ الدروس والعبر. إذن علينا أن نبرمج أنفسنا من أول يوم من أيام شهر رمضان على مستوى الأصعدة. شعارنا إخواني دائما نقول ليكن شعار أحدنا في كل سنة، ولو شعار، هل من الحرام أن يرفع الإنسان لنفسه شعارا متميزا وإن لم يعمل به، ليحاول أن يجعل رمضانه في كل عام خير رمضان مر عليه، ليبحث عن نقاط التميز. أنا ماذا عملت العام؟ هذه السنة لأبحث عن شيء أضيفه إلى امتيازاتي في رمضان الماضي، وإلا المغبون كما تعلمون من تساوى يوماه، علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين شهيد هذا الشهر المبارك، يقول المغبون من تساوى يوماه، فكيف بمن تأخر في يومه عن أمسه؟ هذا الإنسان إنسان مغبون غبنا مضاعفا، بل هو الخسران المبين. إذن ليكن شعارنا أن نحاول أن نضيف إلى كل رمضانية. وقد يقول البعض: وماذا أعمل؟ ما الجديد؟ إخواني، التكامل الروحي، التعالي النفسي في الواقع درجاتها يمكن أن تقال غير متناهية أو شبه غير متناهية. وهناك عبارة معروفة عند القوم يقولون: لا تكرار في التجلي، التجليات الإلهية لعبده المؤمن لا تكرار فيها، كل يوم تتجل وإفاضة جديدة على الإنسان المؤمن غير اليوم الذي مضى. فإذا الإنسان بإمكانه أن يترقى في درجات القرب إلى الله عز وجل بما لم يعهده في حياته، ومنها الذكر الدائم. تعرفون الذكر الدائم قضية تقريبا غير ممكنة لنا نحن كأفراد عاديين أن نذكر الله عز وجل ذكرا دائما، مرتبة جدا صعبة. ولكن بالإمكان أن نوسع دائرة الذكر. إذا كنت تذكر الله عز وجل في صلواتك، تذكر الله عقيب صلواتك. إذا كنت تذكر الله في أعقاب الصلوات لفترة معينة، توسع هذه الدائرة من النور ليشمل الوقتين بين الفريضة والفريضة. إذن هناك مجال للتسابق، هناك مجال للتقدم والترقي، الأبواب غير مغلقة علينا أبدا. هذه نقطة. النقطة الثانية إخواني، شهر رمضان ليس شهرا مفصولا عن باقي أيام السنة. شهر رمضان مو بمثابة حديقة ندخل الحديقة ونخرج نشم الهواء ونستمتع لحظات ونرجع. أحدنا يدخل الحدائق ويرجع لم يملك شبرا من هذه الحديقة، الحديقة للدولة أو للأفراد، دخل وخرج واستمتع فحسب، لم يحمل معه شيء من نفحات تلك الحدائق. شهر رمضان ليس كذلك. ومع الأسف نعلم أن بعض الناس يصلون في شهر رمضان فقط، يتركون المحارم في شهر رمضان فقط، وكأن الله عز وجل لا يراقبنا في باقي الشهور. قرأنا قبل قليل دعاء الإمام في شهر شعبان: واجعلني ماذا؟ خائفا مراقبا. لا في رمضان، بل في شهر شعبان، بل في كل شهر من أيام حياتنا. إذن شهر رمضان محطة تصفية لما قبل ومحطة انطلاق لما بعد. التفتوا جيدا، شهر رمضان شهر تصفية وتكرير لما مضى، وشهر انطلاق لما سيأتي. أحدنا من شهر شوال إلى شهر شعبان، لو فرضنا أنه ارتكب ذنبا واحدا في كل يوم، بنظرة، بسمع، بقول، ومن منا لا يخلو من ذنب من هذه الذنوب؟ 360 ذنبا قد سجلت في دفاتر أعمالنا. ألا يحتاج إلى تصفية؟ ألا يحتاج إلى مراجعة؟ وأنتم تعلمون أن بعض الذنوب حقيقة في الواقع كما في الروايات كذر الديار بلاقع. مثال ذلك اليمين الغموس، إنسان يحلف كذبا، يقول المعصوم في حق هذا الإنسان أن اليمين الغموس كذر الديار بلاقع خالي من أهلها، ذنب صغير وهو قسم كاذب. فكيف بأمور أخرى عند الله وزرها أعظم من اليمين الغموس؟ تعرفون القسم الكاذب شيء بين العبد وربه، إنسان هتك حرمة الاسم الأعظم، ولكن هناك من الذنوب ما هو أعظم: هتك المؤمن وهتك سمعة المؤمن وغير ذلك من الذنوب التي في الواقع تظلم الهواء وتعجل الفناء، كما نقرأ في أدعية أهل البيت عليهم السلام. إذن شهر تصفية لما مضى وانطلاقة لما سيأتي. نحن نلاحظ أن الشق الأول في شهر رمضان شق إلى حد ما موفق، الحمد لله في ليالي القدر في هذا المكان وفي كل مكان المؤمنون يقبلون على الله عز وجل، وقلما يمر شهر رمضان على مؤمن من محبي أهل البيت ولا تذرف له دمعة في سبيل الله، إما في مصائب أهل البيت وإما خوفا وفرقا من الله عز وجل، وكلاهما في طاعة الله سبحانه وتعالى. مكاسب شهر رمضان في المغفرة إلى حد ما مكسب معتد به، ولكن مع الأسف هناك حالة من حالات الوقوف والخمود بعد شهر رمضان المبارك. ولهذا أنا أقول من أسوأ الشهور على الإنسان المؤمن، من أجف الشهور شهر شوال. أين تلك المجالس، تلك السهرات، تلك الساعات المباركة في السحر وغيره؟ أين ذلك في شهر شوال؟ أين قراءة القرآن في شهر شوال؟ إذن إخواني، في رمضاننا هذا ليكن طلبنا من الله عز وجل أولا، ويكون سعينا ورغبتنا وبرنامجنا ثانيا، أن نعمل في البرنامجين، التصفية وماذا الاستعداد لانطلاقة قوية بعد شهر رمضان المبارك. النقطة الثالثة، نقاط في هذا المجال إخواني، هناك قانون درسناه في الفيزياء، درستم في المدارس أيام قديم الأيام، أن الجسم يميل إلى السكون ما لم يتحرك. طبيعة الأجسام أنها باقية على حالتها، الحركة تحتاج إلى دليل. تنظرون إلى بعض الجبال، حجر معلق على قمة جبل ملايين السنين والحجر على حالته، قد يحتاج إلى دفعة بسيطة لتنحدر من الجبال العوالي إلى الوديان. النفس إخواني كذلك، الإنسان لو ترك نفسه بقي على ما هو عليه. الآن نلاحظ صلاة بعض كبار السن، عندما تقيس صلاته في سن 60 و70، سواء في فقه الظاهري أو في فقه الباطني، سواء في الشكل الظاهري الأداء أو في الإقبال على الله عز وجل، لا تكاد تلاحظ فرقا معتدا به بين صلاته في سن 70 بل قبيل الاحتضار والموت مع صلاته بعد بلوغه. هي الصلاة هي الصلاة. بعض الأخطاء، سمعنا بعض المؤمنين يتوضأ وضوءا باطلا، يغتسل غسلا باطلا كما كان جاهلا منذ أيام بلوغه. إذن الإنسان إخواني إذا لم يقم بحركة انقلابية، بحركة ثورية في مجال تغيير واقعه، يبقى على ما هو عليه. شهر رمضان يمر عليه، ولكن مرور الكرام هناك بعض التغييرات الشكلية، بعض العبادات الظاهرة. نحن إخواني قلنا العبادة، روح العبادة هي التغيير، وإلا إنسان ينظر إلى 10 ختمات في شهر رمضان، إلى صلاة 1000 ركعة قد أداها، صام شهره الكريم، لم يفوت مجلسا واحد من مجالس أهل البيت عليهم السلام، استضاف كذا عدد من المؤمنين فطرهم، ولكل استفطيرة صائم كعتق رقبة من ولد إسماعيل إلى آخره. هذا الكم في صفحة، وتغيير الذات في صفحة أخرى. علينا أن لا نخلط هذا بذات. هذا في الواقع عبادة، يتقرب الإنسان إلى الله كما تعبر عنه الروايات عمل جوارحي. والأهم من ذلك ماذا؟ العمل الجوانحي، العمل الباطني. ولهذا عندما يسأل التلميذ الأول للنبي صلى الله عليه وآله، يسأل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما أفضل الأعمال في هذا الشهر المبارك، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وآله؟ أفضل الأعمال الورع عن محارم الله، حالة الانكماش، التقهقر، الرفض المطلق لكل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لو وضعت إنسانا في كفة قام بكل مستحبات شهر رمضان من أوله إلى آخره، ولكن عنده نقص في الورع، وإنسان ما صام إلا الصيام الواجب وما صلى إلا المفروضة حتى ليالي القدر ما أحياها، ولكنه تورع عن محارم الله عز وجل بمنطق أمير المؤمنين ومنطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خير من ذاك الذي أتعب نفسه بالعبادة ولم يغير لنفسه واقعا. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه ماذا إلا العناء. وأجاركم الله من هذه العبارة. وكم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، نعوذ بالله من هذه العاقبة السيئة. إذا أعزائي، وخاصة خطابي للشباب في مقتبل العمر، طبعا الإنسان عليه أن يكون دائما ساعيا إلى التغيير. الآن بعض كبار السن على كل حال قد لا يعزم، وأنتم إن شاء الله كلكم شباب بأرواحكم. أنا كلامي للذين هم في مقتبل العمر، لماذا لا نفكر في تغيير جوهري في حياتنا، في عالم المادة، في عالم التزويج، في عالم المعاشرات الاجتماعية، نبرمج نفكر نحو الأفضل. وشهر رمضان هذا وقته، هذا موسمه، والشقي من حرم، غفران الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. من خرج من هذا الشهر خالي اليدين فلا يرجى له شيء إلا أن يشهد عرفة، وهل يوفق لذلك أم لا يوفق. يوم واحد عرفة أين، وثلاثون يوم وليلة أين. طبعا مجال التغيير في 30 ليلة وفي 30 يوم طبعا أكثر بكثير. النقطة الرابعة والخامسة في بالنسبة إلى شهر رمضان المبارك إخواني، هنالك سياسة معهودة من رب العالمين. هذه السياسة ليست سرية أبدا، الله سبحانه وتعالى كشف عن هذه السياسة رحمة بعباده. رب العالمين يعلم ضعف بني آدم، يعلم كسل بني آدم، خلق الإنسان ضعيفا، خلق من عجل، النفس أمارة بالسوء، الشيطان يجري منه مجرى الدم في العروق، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كل هذه سبل للتقهقر، للتسافل، للخسران العظيم. إن الإنسان كان ظلوما جهولا، وصفه القرآن بأوصاف عديدة حتى يعوض. الله سبحانه وتعالى جعل فرص زمانية، وجعل فرص مكانية، وجعل فرص حالية. 3 فرص الله سبحانه وتعالى جعلها للإنسان المؤمن. المكانية كالبقاع المشرفة، وعلى رأسها بيته الحرام الذي يذهب، هذه الرواية المعروفة بالنسبة للحج، من ذهب فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولكن رأينا في بعض النصوص القضية أعم، من ذهب إلى بيت الله عز وجل، ما في تعبير حج ولا لعله عمرة، من طاف حول البيت أسبوعا أي 7 أشواط ثم صلى خلف المقام 2 ركعتين، جاء الملك وضرب على كتفه قال اذهب واستأنف العمل، قد غفر لك ما مضى من ذنوبك. إذن رب العالمين، رب العزة والجلال، جعل أماكن فرص مكانية. قبة الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم أن نكون تحت تلك القبة السامية، الدعاء مستجاب تحت تلك القبة، ومن الأدعية الاستغفار. إذن المساجد كذلك بيوت الله سبحانه وتعالى في ضمن هذه الدائرة المباركة. وهناك فرص زمانية، وعلى رأس هذه الفرصة الزمانية ماذا؟ شهر رمضان المبارك الذي فيه ماذا؟ ليلة خير من 1000 شهر، خير من أكثر من 80 سنة، 80 سنة عمر إنسان. في هذا الشهر المبارك هناك كم أودعه الله في هذا الشهر المبارك. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولو لم ينزل القرآن بهذا المعنى لعل البعض استغرب من هذه النزية، أن ليلة واحدة من المغرب إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، تساوي عند الله، مو تساوي، أنا أخطأت في التعبير، خير من ألف شر. والآية فيها رمز عظيم، الخيرية قضية مفتوحة، خير من ألف شهر مو يعني يساوي ثمانية، خير ضعف عشر أضعاف لا نعلمه ماذا، خير. الآية فيها إبهام كقوله تعالى في صلاة الليل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أبهمه القرآن الكريم لتشجيع المؤمنين على قيام الليل. وكذلك في شهر رمضان في أذهان الناس أن ليلة القدر يساوي ألف شهر، والقرآن لا يقول ذلك. إذن أعزائي، هذه الفرصة الزمانية في الواقع الله سبحانه وتعالى في الواقع كسر الموازين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ليلة عبادة تساوي ليلة أجر، ولكن الله عز وجل كسر القانون وقال ليلة واحدة من العبادة خير من ألف شهر. إذن هنالك منحة عظيمة في هذا الشهر المبارك، وقس على ذلك النفحات الإلهية. أنا أقول إخواني التفتوا جيدا، أنا أقول هذه الآيات الروايات الواردة في ليالي القدر وغير ليالي القدر في شهر رمضان تكشف إنا عن ماذا؟ عن رحمة غامرة، هناك شيء عظيم لا نعلمه ماذا. أقبل عليكم شهر الله بالمغفرة والرحمة، حجم المغفرة حجم الرحمة أين نحن لا نعلم، نعلم هناك عطاء عظيم وتجاوز عن المؤمنين الصائمين في هذا الشهر الكريم. وأما المنحة الحالية فهي في الواقع لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان. بعض علمائنا يقولون أن لكل إنسان ليلة قدره، هناك ليلة قدر رسمية للمسلمين للمؤمنين شهر رمضان، ولكن أيضا هناك ليلة قدر لكل إنسان، قد يصادف تصادف ليلة القدر وقد تصادف ليلة شوال أو في شهر محرم أو في شهر صفر، في تلك الليلة التي يخلو الإنسان مع ربه ويناجي ربه عز وجل ويذرف دمعه، يأتيه الخطاب: دونك دونك فقد قصد قصدك، أنت الآن في رحابنا، سل ما تشاء سل ما تريد. ولعل بعض الروايات تقول: لبيك عبدي سلني أعطك ما تريد يا عبدي. إذن هذا أيضا من النفحات الحالية التي لو اجتمعت في شهر رمضان وفي مكة، لو توفق إنسان أن يصوم شهر رمضان في مكة المكرمة وبهذه الحالة، فقد جمع شرف الزمان والمكان وشرف الحالة. بعد هذه المقدمة الموجزة أختم حديثي بكلام النبي صلى الله عليه وآله، ولعله في آخر جمعة من شهر شعبان النبي عبأ المسلمين وهيأهم لاستقبال هذا الشهر المبارك. في النص الذي أمامي الذي رواه الصدوق بسند معتبر عن الرضا عليه السلام، هو راوي الحديث عن جده المصطفى، يقول: خطب الناس ذات يوم، ولعله كان ذلك اليوم في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان مثل هذا اليوم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. أقبل عليكم الشهر، هو مقبل بالرحمة، ما يحتاج إلى في الواقع جهاد إضافي، البركة مع الشهر، أنت عليك أن تتعرض لهذه الرحمة. إنسان عنده مرآة يريد أن تنعكس فيها صورة الشمس، في بعض الأيام في غيوم مهما حاول لا يمكن أن يوقع صورة الشمس في هذه المرآة، ولكن بعض الأوقات الشمس سافرة، الشمس في كبد السماء، ما عليك إلا أن توجه مرآة القلب إلى الشمس لتنعكس فيها أنوار عالم الملك والملكوت. شهر رمضان شهر مسر، ما في غيوم، عليك أن تتوجه، ما يحتاج إلى معاناة كثيرة. والشاهد على ذلك الليالي العادية قبل شهر رمضان، بعض الناس الآن، لا أقول هذه قضية يقينية، بعض الناس عنده إحساس بأول الشهر. رحم الله السيد ابن طاووس صاحب كتاب الإقبال، وصاحب مهج الدعوات، وهو يعتبر في قمة المراقبين في علمائنا الأبرار، كما يقولون قمة المراقبين لجلال الله عز وجل ابن طاووس. يقول: أنا قد وفقني الله عز وجل لأن أعلم أول شهر رمضان لا عن طريق الحسابات والنجوم. يقع في قلبي، وهو ما يقوله إنسان غير مو إنسان اعتيادي، يقول في كتابه الإقبال: أنني أنا بحمد الله أعلم بدايات الشهور. إذن الإنسان يعيش يستشم هذه الرائحة، رائحة الرحمة والمغفرة المتجلية. وأنا أظن حتى عوام الناس، عامة الناس، لهم شعور متميز في أول ليلة من ليالي شهر رمضان. إذن ما عليك إلا أن توجه. الشياطين كما قلنا قبل قليل تجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، ولكن في شهر رمضان ماذا يقول النبي؟ الشياطين مغلولة. يا لها من مزية! نحن مشكلتنا مع النفس والشيطان، نصف المشكلة محلولة. الشياطين مغلولة في هذا الشهر، وما عليك إلا أن تشتغل مع نفسك. إذا الله عز وجل غل الشياطين ودفعك إلى الطاعة سوقا، إذا ما مزيتك في هذا الشهر الكريم؟ الله سبحانه وتعالى قام تفضل عليك بالشق الأول، خلق الشيطان وغله في هذا الشهر. إذا ما عليك إلا أن تقدم بنفسك أنت، وأقولها بين قوسين كما أقولها في كل سنة: الشياطين مغلولة في شهر رمضان، ولكنها مفتوحة الأيدي في شهر شوال، تنتقم وتصادر كل ما كسبته في شهر رمضان إن لم تراقب نفسك وإن لم تبرمج لمواجهة الشيطان بعد شهر رمضان المبارك. شهر عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي. أنتم تعرفون أن النوم عبارة عملية خمول وكسل، ولا عمل الإنسان النائم لا عمل له، التكليف ساقط عنه. لو نام ولم يصلي لا يعاقب، لو أثناء نومه طعن إنسانا بخنجر وقتله لا يعاقب معاقبة القاتل، نائم. ولكن هذا النوم الذي لا قيمة له في شهر رمضان يتحول إلى عمل عبادي. نومكم فيه عبادة، وأية عبادة؟ عبادة مقبولة، تذهب للحج لا تعلم قبول هذه العبادة، ولكن نومك في شهر رمضان عبادة، لأن ما في أي خلل، ما في لا رياء لا في نواقض، نوم عبادة. في الواقع هذا النفس الذي يخرج منك يحمل في طياته ثاني أكسيد الكربون، هذا الغاز الخانق، هذا النفس الذي لا قيمة له يتحول إلى ماذا؟ إلى تسبيح، وأنفاسكم فيه تسبيح. نومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول. قد يقول قائل: ما الامتياز في شهر رمضان؟ إذا الإنسان قام بالعمل على وفق الشروط مقبول، سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، لماذا قال عملكم فيه مقبول؟ يبدو هنالك تسامح في شهر رمضان. في شهر رمضان العمل إذا كان فيه خلل، إذا كان فيه نقص، الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر المبارك يسد النقص في أعمالنا في هذا الشهر المبارك. ودعاؤكم فيه مستجاب. الدعاء المستجاب له شروط، ولكن في شهر رمضان تلغى كثير من هذه الشروط. لعل من الشروط طهارة البطن من الحرام، ولكن في شهر رمضان ما المانع أن الله عز وجل يستجيب حتى لمن لم يطب مطعمه ومأكله، حتى لمن لم يكن مطيعا لله عز وجل كما ينبغي، إكراما له الذي حول النوم إلى عبادة وحول النفس إلى تسبيح؟ ما المانع أن يحول الدعاء الذي لا يستجاب في غير شهر رمضان إلى دعاء مستجاب، إلى أن يقول: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. وأخيرا، ماذا هو أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم؟ أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، كما قلنا قبل قليل، تغيير الذات، تغيير الجوهر، حسن الخلق، مو بمعنى البشاشة. هناك خطأ في أذهان عامة الناس، فلان حسن الخلق يعني إنسان بشوش، والحال بأن حسن الخلق حسن الباطن بكل ملكاته، البراءة من البخل والرياء والتكبر والتفرع وكل هذه الصفات. حسن الخلق قضية عامة، ومنها حسن التعامل مع الآخرين، ومنها البشاشة. الشياطين مغلولة، فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. حتى بعض علمائنا قد يقول الشياطين مغلولة بالعنوان الأولي، مبدئيا الشيطان مغلول، ولكن يأتي الإنسان ويفتح قفل شيطانه وإذا به ينطلق المارد من هذه القمقمة ويستولي على الإنسان مرة ثانية. الله عز وجل غله لك، ولكنك أنت تعاملت معه في فك أغلاله. ولهذا نرى بعض المعاصي كثيرة في شهر رمضان وخاصة في الليالي. لماذا؟ لأن الإنسان في الواقع استسلم للشيطان بعد أن غله رب العالمين سبحانه وتعالى. إلهي إنا نقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعل شهرنا هذا خير شهر رمضان مر علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لطاعتك والقيام لما يرضيك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.